المقرين بفضلك، تغمرنا جميعا سعادة غامرة بعودة شيخنا الذي تأخر عنا بالأمس، ونحن نود ألا يفارقنا لحظة من اللحظات حتى نسعد برؤيته وحتى ننهل من منهل علمه الغزير. ونحمد الله تبارك وتعالى أن من عليه بالشفاء بعد وعكة صحية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينه يوم القيامة. وإني أشعر بزيادة المحبة مني ومنكم لهذا الشيخ الفاضل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين ينادون يوم القيامة أين المتحابون بجلاله. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ونقول له لشيخنا الجليل: لقد نبتت في القلب منك محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. نسأل الله له أن يعافيه وأن يشفيه وأن يمن على مرضى المسلمين جميعا بالشفاء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وليتفضل شيخنا مشكورا. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا في الدرس الماضي نشرح في الفقرة الثانية من حديث أبي اليسري رضي الله عنه، والذي قال فيه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت: فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هنا نتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، لأن أعداءنا يعيروننا بها، ألا وهي مسألة الرق. يزعمون أن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرار، فكيف يستعبد الحر؟ ويجلبون علينا بخيلهم ورجلهم كما هي العادة، ويقولون إن الإسلام يبيح الرق، والرق سوءة لأنها نقلة من الحرية إلى الاسترقاق والعبودية. ومعلوم أن من أعظم المصائب التي تصيب المرء أن يسترق، أن يفقد حريته وأن يكون عبدا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الأبناء ببر الآباء، وأن الولد مهما فعل في حياته لا يستطيع أن يؤدي جميل والديه عليه أبدا حتى يموت، ولو قدر له أن يمشي على رجل واحدة طيلة عمره سعيا في خدمتهم، أو أن يفعل المستحيل في سبيل أن يوفي جميل والديه فهو عاجز عن ذلك فعلا، إلا في حالة واحدة، إذا فعلها هذا الولد قال لأبيه أو لأمه: قد استوفيت جميلك عندي، فنحن رأسان معا، أنا رأس وانت رأس. هذه الحالة الوحيدة التي ما أعلم لها أخرى في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه هي الحالة الوحيدة، وما ذلك إلا لعظم الرق وقسوته، لأن المسترق سجين ليس له حرية، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن سيده. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر، عاهر يعني زاني، وإذا أبق العبد من سيده فر، حتى لو كان سيده قاسيا عليه وفر من قسوته. قال صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد لا يقبل له عمل قط إلا أن يرجع. وأي عذاب أعظم من أن تكون مسترقا معذبا وسيدك لا يرحمك، ومع ذلك لا تستطيع أن تفر. فالاسترقاق هذه مسألة كبيرة، ولعلكم تذكرون ما مضى بنا، بعض ما مضى بنا من خبر جويرية بنت الحارث لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت بنت سيدة قومه، الحارث بن أبي ضرار، قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك. كانت بنت سيد الناس صارت مسترقة تباع وتشترى كالسلعة. فأعظم شيء يقابل المرء استرقاق، ونحن طبعا نقر بهذا وسقنا عليه شيئا من النصوص. لكن هذا الاسترقاق لا يكون إلا بين مسلم وكافر فقط، ولا يكون إلا بالجهاد فقط. فإذا قامت حرب بين دولتين مسلمتين فلا يجوز لأحد الدولتين أن يسترق رجال أو نساء أو أطفال الدولة الأخرى، لأن لهم عقد الإسلام. إنما الاسترقاق أولا يكون بالجهاد، والجهاد مصطلح خاص بالمسلمين يرعب الكافرين، لأجل هذا ينكلون عن اسمه، فإذا وجد مجاهدون في بقعة من بقاع الأرض يسمونهم المقاتلين ولا يسمونهم المجاهدين، أو يسمونهم الخارجين، أي اسم، لكن لا يقال أبدا فيهم المجاهدون. مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص، ويعنى به حرب الكافرين. أما ما يكون بين المسلمين وبعضهم البعض فهذا يسمى قتالا أو يسمى بغيا، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماه قتالا وسماه بغيا، ورغم ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أن الاقتتال والبغي لا يرفع الأخوة الإيمانية. أخواني، في سيارة عمانية رقمها 199 مسكرة على بعض السيارات، فرجاء من صاحبها أن يقوم بإخراجها. نعم. فقال عقب هذه الآية إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أن الاقتتال والبغي والظلم لا ينبغي أن يرفع الأخوة الإيمانية، وأن الرجل إنما يحب لما فيه من حب الله ورسوله ولما فيه من الالتزام حتى وإن كان باغيا. المهم أن الاسترقاق هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. بعدما يغنم المسلمون الكافرين، وحينئذ يسترقون الرجال والنساء والولدان ويأخذون أموالهم، ثم تقسم الغنائم هذه على المجاهدين على حسب ما يعني يرى القائد أو يرى الأمير. المهم كل رجل يأخذ نصيبه من الغنائم، فقد يأخذ رجالا وقد يأخذ نساء وقد يأخذ أطفالا، وحينئذ تعقد سوق تسمى بسوق النخاسة. سوق النخاسة للسوق التي يباع فيها العبيد ويباع فيها الإمام. وحينئذ يأتي حكم ملك اليمين. ملك اليمين هم السبايا. أنت بتذهب إلى السوق عايز تبني بيت مثلا، تشتري لك 5-6 عضلات كده وبتاع، وتيجي إيه تخليهم يبنوا البيت لك، وبعدين إذا تعذرت احتجت مالا تاخد راس تروح تبيعها في السوق. تذهب إلى السوق تشتري أمة أو تشتري جارية، تشتري أمة 10-20-300-400-500، ثم لك أن تتزوجها بلا عقد وبلا مهر إذ هي مال، وإن بدا لك منها شيء لم يعجبك على طول بإيه تذهب وتبيعها في السوق. ولكن هذه الأمة إذا ولدت لك يحرم بيعها، لأنها حينئذ تسمى أم ولد، فصيانة لولدها الذي حمل اسمك لا يجوز أن تباع هذه الأمة بعدما ولدت. إنما يعني طالما لم تلد المرأة يجوز أنك أنت تبيعها في السوق. وكل الآيات التي وردت، وهما آيتان في كتاب الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صادفني شيء غريب في بعض البلاد العربية، أن بعض الناس يتصور أن المرأة العاملة في البيت سواء كانت فلبينية أو كانت هندية أو كانت من أي جنسية إن دي ملك يمين. وبعض الناس تورط بالزنا مع دول يتصور إن دول ملك يمين. لا، ملك اليمين لا يأتي إلا عن طريق الجهاد. عرف المسألة دي جيدا، عن طريق الجهاد عن طريق الحرب بس، غير كده لا يجوز. فيعيروننا يقولون إن الإسلام يبيح الرق، فأين الحرية المزعومة التي تزعمونها في الوقت الذي يسترقون فيه الدول؟ لا أقول يسترقون الأفراد، ويضربون الجزية على هذه الدول ويستعبدونها، وفي الوقت الذي هناك العصابات في هذه البلاد، بلاد أوروبا وأمريكا وهذه البلاد، العصابات الذين يخطفون الأطفال، يبيعون الأطفال جملة وقطاع، ياخذوا يبنجوا وياخذ الكبد بتاعه والكلية بتاعته ويبيعها، وياخذ عينه ويبيعها، كل هذا موجود عندهم. وطبعا لا يخفى عليكم ما آل إليه حالنا من الاستعباد والاسترقاق الحقيقي وضرب العدوان على بلاد المسلمين بأي دعوة من الدعاوى الكاذبة الفارغة التي لا تخفى لا عليهم ولا علينا. لكن هناك فرق هائل بين استرقاقنا لهم وبين ما يفعلون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. تعجب الصحابة، طب الجنة دي كل الناس عايز يدخلها؟ لا، ده بقى بتكتفه بسلسلة وتجرجر عشان تدخلوا الجنة. فإيه الناس دول؟ هؤلاء هم الأسرى الذين جاءوا بلاد المسلمين بسلاسل الحرب فأسلموا فدخلوا الجنة، وما كان يمكن لهم أن يغيروا دينهم إلا بهذا السبب. لما دخلوا بلاد المسلمين ورأوا الإسلام ورأوا المعاملة الجيدة الحسنة فأسلموا، إما طواعية وإما يعني لي يعني يبقى له شرف الإسلام ويرق عليه سيده، ولا مانع من هذا أو ذاك، ولا يقدح في إسلام من بدأ إسلامه هكذا. الممكن يبدأ إسلامه بأنه هو يريد أن يتزلف إلى سيده وأنه يرحمه وأنه هو يحبه، يكون بينه رابطة الإسلام، ثم بعد ذلك يحسن إسلامه ويكون لوجه الله. عندنا مثلا سهم من أسهم الزكاة وهو قوله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. إيه المؤلفة دول؟ قوم أسلموا لأجل المال فحسن إسلامهم، فأبوا بعد ذلك أن يأخذوا حصتهم من بيت المال واستنكفوا أن يأخذوا على الإسلام أجرا. حتى كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعطي هذا السهم، لأنه لم يجد أحدا يأخذ على الإسلام أجرا، واستنكف هؤلاء الداخلون أول مرة لأجل المال أن يأخذوا على الإسلام أجرا. ومنه أيضا أحاديث أنس أن أم سليم اللي هي أم أنس لما مات عنها زوجها بعدما تنصر ولحق بالنصارى، فذهب أبو طلحة ليخطبها، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أطلب غيره. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو طلحة يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا مع بعض أصحابه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قادما من بعيد قال: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. فجاء أبو طلحة وخطب أم سليم بعدما وأسلم يعني، ثم رجع فتزوج أم سليم. فهذا كان مبدأ أمره في الإسلام أنه يريد أن يتزوج أم سليم. قد يعني يستشكل على بعض الناس هذه الحكاية مع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنقول: أولا، أبو طلحة لم يهاجر، يبقى الحديث لا يشمل، إنما هذا من انتقل أو من جعل هجرته ليست لله ورسوله، إنما جعل هجرته لأي امرأة أو لأي دنيا، دين من واحد. نمرة اثنين، لو سلمنا بذلك فإن هذا الحديث لا يتعارض مع واقعة أبي طلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم غرة الإسلام بين عيني، مما يدل على أنه رغب في الإسلام حقا. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور الذي ينطق به وجهه قبل أن يذهب إليه، فكأن المسألة تنزلت على أبي طلحة بمنزلة الخصوص، زي برضو الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر والناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وغاب، فخشينا أن يكون قد أصيب بأذى، وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا. فقام الناس جميعا يبحثون عنه وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فكنت أول من فزع، أي أول من أخذ الجهة ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل أبو هريرة إلى حائط البستان اللي عليه سور، ولم يجد بابا للبستان، ووقع في روعه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان، كيف يدخل؟ وجد في أسفل الجدار يعني ترعة أو جد ولا ماء داخل، وفيه ما يشبه القبو كده، حفرة تشبه القبو فوق هذا الجدول. حاول يدخل، وجد إيه؟ إن الحفرة هذه ضيقة. لفظ مسلم قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت أي جمعت أطرافي بعضها على بعض بحيث إن هو إيه يعني يضيق جسمه شوية عشان يقدر يدخل. في رواية ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب. فهذا يدل على انه حاول، لم يستطع، فحاول يوسع لنفسه بانه ايه يحفر شويه في الجدار. ولا طبعا لا منافاه بين الروايتين، لان روايه فاحتفزت تدل على انه احتفز اولا فلم يستطع ان يدخل فحفر، فكان كل روايه بتؤدي ايه مرحله من مراحل. المهم ان ابا هريره رضي الله عنه دخل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط داخل البستان. فلما رآه قال أبو هريرة: قال: نعم يا رسول الله، ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. قال: يا أبا هريرة، خذنا علي هاتين أمارة يعني، فأول من تلقاه خلف هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خذ أبو هريرة النعلين وطلع، أول ما طلع من البستان لقيه عمر بن الخطاب فقال فبشره بالجنة. فضربه عمر ضربة قوية، قال أبو هريرة: فخررت لستي، وقع على ظهره. قال: وأجهشت بكاء، أجهش بكاء أي قارب أن يبكي، والشحمر خلاص عينيه هتطفر بالدموع خلاص، لكن ما بكى يعني، إنما أجهش على وش من يعيط يعني. قال: وركبني عمر وراي على طول. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، فعلت الذي أمرتني به، بأن بشر يعني أول من يلقاه وهو عمر رضي الله عنه، فضربني. فعمر الخطاب وراه على طول. قال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا، هيطلع يقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم كلنا بنقول لا إله إلا الله، يبقى اللي كان بيتصدق هيك مش هيتصدق، كان بيصلي بالليل ويجاهد نفسه وقوم بقى في البرد والبتاع ده، خلاص مش هيجاهد نفسه، ما احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فقال عمر، أو كان من رأي عمر رضي الله عنه، إن مثل هذه البشارة تجعل الناس يتكاسلون عن العمل، فخبيها عنه، تقولوش الكلمتين دول، خلي المجد يجد والمتصدق يتصدق والجاهل يجاهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر. الحديث ده طبعا مليان فوائد، بس طبعا احنا مش موضوعنا، انما انا اوردته للكلمة التي ذكرتها بخصوص ابي طلحة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غرفة الإسلام بين عينيه. يبقى دي حاجة خاصة بأبي طلحة، حتى لو أجرينا يعني حديث إنما العمل والنيات على عمومه وهو على عمومه فعلا، فلا يتعارض معه حديث أبي طلحة، لأن حديث أبي طلحة دل على خصوص واقعة معينة، فلا ينبغي أن ننصب التعارض بين الحديث العام وبين واقعة خاصة. خاصة تحمل على خصوصها، والعام يبقى على عموم. خلاص، ده الكلام اللي انا اوردته لاجله حديث ابي هريره. طب اين محل الشاهد في الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنه. طب ايش عرف ابو هريره؟ ان فلان الفلاني قلبه مستيقن بالايمان، وهذه مساله لا يعلمها الا الله. هل كلف أبا هريرة عنة مثلا لما قال له مستيقنا بها قلبه؟ وهل يمكن لإنسان على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أن يقول إن فلان الفلاني قلبه مستيقن بالإيمان؟ هذه مسألة ما إليها سبيل قط. ولذلك نهينا أن نشهد لأحد بالشهادة. البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه قال باب لا يقال شهيد، ولا يجوز أن تزكي أحدا إلا مقرونا بالعبارة الدارجة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فلان فيه كذا وكذا أحسبه ولا أزكيه على الله، أحسبه ولا أزكيه، لأنك أنت ما تدري ما يضمر هذا بني آدم في قلبه. فلما تيجي تقول فلان الفلاني شهيد، كأنك قلت فلان الفلاني في الجنة، الشهيد في الجنة، ولا يجوز لأحد أن يقضي أبدا بالجنة والنار على معين. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يقول فلان الفلاني في الجنة فلان الفلاني في النار، نحن منهيون أن نقول ذلك حتى لو كان كافرا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طب أنت إيش عرفك إن هو ختم له بكفر؟ ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر في البداية والنهاية بعض الكافرين ممن النصارى يعني كانوا يسبون دين الإسلام، وواحد ألف قصيدة في سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده، فقال ابن كثير لعنه الله إن مات على ذلك. فاحترز، هو في الدنيا كافر وياخذ احكام الكفار ونقاتله ونقتله، لكن لا نستطيع ان نقول عندما في الاخره ده في النار، لاحتمال ان يتوب. ومن العجائب وفيها عبره، العام الماضي اتصل بي شاب من القاهره وحكى لي حكايه في غايه العجب. أنا كنا أنا ورفيق لي في مستشفى، وبعدين واحدة كده متمددة على ترولي في المستشفى كده بتحتضن، وقالوا لابنها يعني لا فائدة خذها بقى تموت في البيت وكده، فهو حطها على ترولي وراح يجيب إيه يقضي بعض أغراض أوراق يدفع فاتورة المستشفى. المهم الست ايه بقيت احتضر وباين علينا بتطلع في الروح، قام الاخين دول رايحين ولقنوها الشهاده، ايه يا ست قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت لا اله الا الله محمد رسول الله، ماتت الست. جاء ابنها معلش بقى ماتت وشد حيلك وبتاع، بس احمد الله لقناها الشهاده. لا شهاده كفرتوها؟ ايه كفرناها؟ طلعت المراه نصرانيه، مرأة نصرانية وابنها نصراني، وهم شوفها بتحتضر دخلوا لقنوها الشهادة، نطقت الشهادة وماتت. المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وفي مسلمين يموتوا على الكفر والزندقة

ولا 16 كيس على حسب بقى أبوه تخين رفيع طويل السطور حامي ولا مش حامي، الكلام اللي احنا بنقراه في زمان العجائب ده، مش ان هو يضرب أبوه قلمين ولا حاجة وطرده من البيت، لا ده أنا من العجائب ان في بعض البلاد الغربية دي رحت مرة في مؤتمر فلقيت واحد من عندنا من مصر بقاله 40 سنة في البلد دي، اتجوز وخلف وعياله كبروا وبتاع، والراجل ده صعيدي، الصعيدي دي اي صعايدة في اي بلد الجماعة اللي بيسكنوا في الجنوب اسمهم صعايدة في اي بلد مش عندنا بس، في اي بلد تلاقي اهل الجنوب دايما عندهم مروءة وعندهم تمسك بالعادات والتقاليد اكثر من اهل الشمال، تمام؟ فالراجل ده صعيدي يعني من الصعيد من عندنا، وبعدين راح هناك البلد دي وسكن فيها وكده. طبعا الولاد لما بيكبروا هناك في بلاد الغرب بياخدوا الحرية الكاملة بسبب التربية اللي هم يدرجوا عليها. طبعا اللي سافر منكم بره يعرف انه لا يجرؤ استاذ او احد ان يضرب ولده، المرأة المدرسة في الحضانة أو في ابتدائي إذا الولد جاء وشه أحمر لأن الدنيا برد فوشه أحمر تقعد تستجوبه، مين ضربك؟ طب أبوك بيضربك؟ أمك بتضربك؟ إذا الولد بيضربوني على طول الشرطة تيجي وتاخده وتأدبه وتبهدله، لا سلطان لك على الولد، مش حاسمها ضرب. ونقلوا الكلام ده في مدارسنا، يقول لك المدرس لا يجوز ان يضرب الولد، كانت ايه النتيجه؟ الولد هو اللي بيضرب الاستاذ، والولد يروح يسبق في اسم الشرطه يعمل محضر للاستاذ كمان، ويقف الاستاذ مدلدل ودانه قدام الولد ويقول له انا غلطان ارجوك تنزل على المحضر هتضيع سمعتي. يبقى يؤدب الولد ازاي الاستاذ؟ والاب الاباء ييجوا يشتم الاستاذ قدام ابنه يقول له اياك تحط ايدك عليه تاني، مرة الجاية مرة دي سماح، المرة الجاية قطع جناح. نقلوا الكلام ده عند العيال، عشان كده ما عادش لا تدريس ولا عاد تعليمه والحدوتة خلصانة يعني. فبيطلعوا الولد من قد كده حر، لا أحد يعاقبه، لا أحد يضربه، لا أحد يسائله، اطلع حر. عشان كده أول ما البنت بتبلغ الولد بيبلغ على طول بينحرف على الزنا وشرب الخمر ماشي على كيف، ده اللي حصل للأب ده. البنت بنته لها أكثر من صديق، وبعدين في يوم من الأيام جابت صديقها ودخلت الفيلا. الأب موجود، هو عارف حدود إن ما يقدرش لا يضربها ولا بتاع، لكن يبدو إن عرق الصعضنة نقح عليه لما جابت الولد ودخلت، فقال لها إيه؟ قال لها لا روحي معاه في مكان تاني. شوف النخوة يعني وصلت لإيه؟ روحي معاه في مكان تاني. قالت له لا ده أنا هدخل هنا وفي الأوضة ده هيك أنا. فنقح عليه العرق فقام زقها بس. بلغت الشرطة، جم خدوه 21 يوم تحت الأرض. تعرف بعد ما الراجل خرج بعد طبعا العهود والمواثيق والغرامات والكلام ده، راح يطوف على أصدقاء البنت بنته يستعطفهم إنهم يستعطفوها إنه يبات في البيت، إن كان من حكم الأحكام إنه يطرد، والبنت قالت مش عايزاه يطرد. كل اللي قدر القدر يعمله ان يعني بعد العمر ده ادبت على الرصيف. طيب سيبينا بقى فقط. فده احنا نوع من الجنايه. ادي الاباء وطبعا بضاعته ردت اليه ولا يلوم الا نفسه. فحصل نوع من التغيير في البنيه الاجتماعيه في بلاد المسلمين بسبب تقبل الثقافات الوافده، وان فينا من ينتصر لها ويرى ان هو لما يتكلم انجليزي يبقى ولد سبور ومية مية وبتاع، يتكلم عربي يبقى راجل متخلف. واصبح مقياس البني ادم انه كل ما يحسن اللغه الاجنبيه والكلام دوت يبقى راجل له قدر في قومه، اذا بقى يتكلم اللغه العربيه يتريقوا عليه. حتى في الافلام والمسرحيات اتنين بيتجوزوا يجيب لك مأذون

فاستيقظ من منامه فلم يجد راحلته التي عليها طعام وشراب. قعد يدور بقى يلف يلف تعب خالص حتى أيس منها مش هيلاقيها خالص. قال أرجع إلى مكاني وأموت، أموت في الظل بقى. وصل للشجرة فإذا به يجد راحلته وعليها طعام وشراب، هيموت من الفرح. فأراد أن يشكر ربه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عايز يقول أنت ربي وأنا عبده، فمن كتر الفرح اتقلبت عليه العبارة، ما قصد أن يقولها ولا اعتقدها. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. لو أن رجلا قال هذه العبارة مستيقنا بها مريدا لها كفر ولا ما يكفرش؟ ده وستين يكفر كمان. ها؟ لما يقول أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، وهو مريد لها لكن هو ليس مريدا لها، خلاص. فإذا كان المرء غير مريد للمعنى فانقلب عليه اللفظ فينبغي ألا يعاتب، لكن يعلم. وزي ما بنقول الآباء والأمهات فرطوا في تعليم الأولاد حسن الكلام وحسن التخلص. وكان قديما الناس كانوا يأتون بالمؤدبين لأولادهم، زي ما في أستاذ للغة العربية وأستاذ للغة الإنجليزية وأستاذ للعلوم وأستاذ في أستاذ للتربية يعلم الولد مكارم الأخلاق ويعلمه كيف يتكلم. يعني مرة المأمون قاعد مع مجموعة كده فقال لواحد من اللي قاعدين ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك يعني تقول له ايه؟ قال استك يا امير المؤمنين. قال بئس ما قلت، مع ان الامر من السواك هو كده. لما تحب تقول لواحد استخدم السواك تقول له استك، تمام؟ لكن شوف الكلمة طبعا ازاي بايخ. قال بئس ما قلت، وانت ما تقول؟ قال سك يا امير المؤمنين. قال احسنت. ملاف السعد. فالنهارده بيبقى المرأة ممكن ما تكونش مريدة للإساءة فتسيء سواء بالقول او بالفعل. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خادم احدنا يسيء ويظلم افاضربه؟ قال تعفو عنه في اليوم 70 مرة فمرأتك اولى. مرأتك أولى، هي عليها هم كبير. أنت ما ننكرش أن أنت عليك هم كبير وبتطلع يعني تستخرج قوتك من أيدي الناس وأفواه الناس وبتتعب، ولذلك كان حقك عليها كبير. بس لابد أن تعلم أن استقرار البيت إنما هو بها 90% أو 80% من استقرار أي بيت سببه الست العاقلة، المرأة العاقلة. لأن لا يوجد رجل في الدنيا يريد أن يهدم بيته أبدا، لأن هو هيخسر الجلد والصوت، هيخسر الشأن ويخسر عياله ويخسر مراته وهيدفع النفقة للعيال والست، يبقى زي الكمساري، يبقى يجيبه مليان فلوس قد كده أهو ويروح من غير عشاء. ليه؟ بياخد الفلوس بوردها للخزين، يبقى شغال في حياته كده زي الكمساري يعني. فالمرأة العاقلة هي اللي دايما الاستقرار، استقرار البيت وسلامة البيت يكون على المرأة العاقلة. فإحنا برضو بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاك حره وناره، إحنا بنقول كذلك بالنسبة للمرأة، كفاك الحر والنار بتاع الإيه؟ بتاع الطعام والشراب. ده الكلام ده إيه؟ للنساء اللواتي هن عمال أنفسهن. إنما الست اللي هي قاعدة بقى زي أم زرع، ها؟ وأرقد فأتصبح، ديت تنام للضحى العالي ولا خدامين والكلام ده، بكل أسف هذه المرأة سقطت من قلب زوجها. وطبعا هذا الكلام في هذه البلاد والبلاد المجاورة لها كثير، نادر لما تجد المرأة هي التي تطبخ لزوجها، لما يطبخ للزوج الإماء والخدم والكلام ده. أنا بقول للست خلي الخدامة تعمل كل حاجة إلا الطعام، لازم هذا الزوج يأكل من يدك، بيبقى فيه نوع من الامتنان. يعني النهاردة الزوج لما يكون جايب لها خدامة تمسح الجزم وخدامة للمطبخ، وخدامة للولاد، وخدامة لتنفض السجاجين، وخدامة تنظف الشيش، وخدامة مش عارف تجي انزل السوق تجيب البتاع، وخدامة. طيب الست دي لو غضبت على زوجها لا يعذرها، ملهاش جميل، هيقول دي لو يجوزها ليه؟ هي دي بتعمل حاجة؟ ده أنا من الإبرة للصاروخ، أنا اللي بدفع في الوزن، ده أنا جايب لها كذا وكذا وكذا وكذا، تغلط لا يحتمل لها، لكن ما يقدرش يطلق، يروح يشوف لوحدة بقى، يلعب بديله بقى، يكرهها ما يبص لهاش الكلام. فأنا عشان كده أقول إن الست تخسر كثيرا إذا تخلت عن خدمة زوجها. لازم تخدم زوجها، والزوج يعرف إن أشياء الخاصة هي اللي بتعملها بيدي، ما فيش حد يكوي الهدوم إلا هي، والزوج يبقى عارف المسألة دي، يبقى عارف إنه غالي وإنه له قيمة عند المرأة، فإن أخطأت عذرها، يقول لها معذورة لهذا الجميل، لكن ما بتعملوش أي حاجة ومخدومة في كل حاجة، إذا لا تعذر. ده برضو هذا من الفقه الغالي اللي أنا ما عرفتوش إلا لما دخلت في وسط الناس ودخلت في مشاكل الناس وسمعت العجائب من النساء ومن الرجال وهم بيشتكوا بقى وفضفضوا الكلام ده. فلا بد للمرأة العاقلة أن تتخذ جميلا عند زوجها، فإن فعلت عذرها. إن الرجل، وأنا هذا الكلام بقوله للنساء وهو حق إن شاء الله، الرجل عندما يبلغ سن 40 يبدأ في مرحلة مراهقة ثانية، يبتدي يدور على زوجة أخرى. ابن 40 سنة متجوز سنه 20 سنة، يبقى ابنه لو خلف أول ما اتجوز يبقى ابنه سنه 20 سنة، خلاص. تتقهقر منزلة الزوج عند المرأة إلى المرتبة الثانية، يبقى أهم حاجة العيال ومذاكرة العيال وغسيل العيال وشرب العيال والكلام. أول ما تتجوز ما كانتش ممكن تتعشى إلا لما تيجي، لازم تأكل معها وانت تزجرها، لا لا كلي، تقول لك ما اقدرش ما اعرفش اكل لوحدي، وتيجي تلاقيها نايمة على الكرسي وما تحطش ابدا جنبها على الفراش، تنام على الكرسي وتدخل تلاقيها نايمة على الكرسي، ليه؟ منتظراك. تمام؟ يبقى انا كرجل او الحاجة المهمة في حياتها تبتدي بقى المسألة دي شيئا فشيئا. جاء العيل ومتعب بقى وعيط طول النهار وطول الليل وهنعمل ونخلي وبتاع، وهي حريصة برضو على إرضائك، تقوم تعمل ايه؟ كانت بتستناك على العشاء، دلوقتي لا، بتعمل لك العشاء وتحط لك على صينية وتحط لك على البوتاجاز وتكتب لك ورقة كده ايه العشاء في المطبخ، خلاص. وبعدين من التعب بتاعها والهم ما بتنامش على الكرسي دلوقتي، لانها بتنام وهي بترضع الولد، فقامت مستلقية كده جنب الولد والتقم الولد بثديها وراحت في سبع نومة بسبب الغلب بتاعها طول النهار. تمام؟ جيت لقيتها ممددة على السرير جنب الولد ولم يكن هذا من جاري عادتها، خلاص كده؟ الولاد كبروا مسؤولياتهم كترت بتاع مش عارف ايه بتاع، بدأ الزوج يشعر أن منزلته تقهقرت إلى المنزلة الثانية. الرجل بحكم أنه له القوامة عايز يبقى دايما الأستاذ، ودايما الست تمسح له الجوق وسلامتك وألف سلامة ودخلتك علينا بمت حمار، ها؟ والكلام ده كله، وعايز الراجل يشعر ان هو لا زال هو الايه اهم حاجة في ايه في حياة المرأة، ما يلاقيش الكلام ده، بل بالعكس اول ما يدخل من البيت عجبك الولد راح ومجاش وقابل مش عارف مين وعمل ايه يا ست دماغ، انا طول النهار مندوب مبيعات وبتاعه عمال اعرض البضاعة ودماغي تقول له ايه يعني، ما انت لازم تسمع مشاكل الولد، انا مش فاكش غير ساعتين، طب ساعتين تنكد عليها وتحط لي مشاكل الولاد والولاد عايزين كذا والفاتوره متاخره ومش عارف يبدا. يوم الراجل اللي طول عمره ربنا مديله القوامه وفوق يحس انه ما عندوش قيمه في الدنيا الا انه مورد فلوس، مطلوب بقى ادفع الفاتوره وادفع كذا وادفع كذا والعيال ومش عارفين الكلام ده، فيقوم يبقى نفسه في واحده تهتم بيه، نفسه في واحدة تهتم بيه، أول ما يدخل يبقى أهمها هو الراجل ده. والحمد لله على السلامة وسلاماته وبتاعه، والحمد لله إنك جيت، وعمال أعد في الثواني والدقايق أقول إمتى هيجي إمتى هيجي إمتى هيجي والكلام ده.